قال النووي رحمه الله وإياه: تواتر السبع عليه أجمعوا، ولم يكن في الوحي حشو يقع، وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول، والنقل بالمنضم قد يفيد، للقطع والعكس له بعيد. سبق في درس أمس أن الأصوليين يرون أن القراءة ما متواترها شاذة، هذا ضابطه عندهم. هنا قال: تواتر السبع عليه أجمع، والذي مشهور يعني هذا البيت هو تواتر السبع مكمل لما سبق، والمشهور عند المشهور يعني متداول عند القراء يعني المعاصرين وكذلك من قبلهم، وكما حررنا ذكرنا أن التواتر ليس بشرط، إنما هو صحة السند، ولكن إذا مشينا على هذا الموجود الآن تكون القراءات تتمين لهذا الشرط من البيت بالنسبة للقراء والفقهاء أو يعني بعض الفقهاء ثلاثة أقسام: قراءة متواترة، وقراءة مختلف في صحتها، وقراءة شاذة. وبالنسبة للأصوليين متواترة وشاذة. وأما من يرى أنه لا يشترط التواتر إنما يشترط صحة السند فواضح الأمر كما لا نعيد هذا، يرجع له درس أمس. فقال هنا: تواتر السبع عليه أجمع، والسبع يعني القراء السبعة، وهم عبد الله بن عامر المتوفى سنة 18 بعد المئة، وعبد الله بن كثير المكي المتوفى سنة 20 و100، وعاصم بن أبي النجود المتوفى سنة 27 و100، تقريبا هذا ترتيبهم، وأبو عمرو بن العلاء سنة 54 و100، وحمزة بن حبيب الزيات أضف إليه 4 سنوات 58 و100، وعبد الرحمن بن نافع الليثي 69 و100، وآخرهم الإمام الكسائي 89 و100. هؤلاء هم القراء السبعة، تواتر السبع عليه أجمعوا. ثم قال: ولم يكن في الوحي حشو يقع، يعني الأبيات التي عندنا اليوم يعني جيدة نظما ومضمونا. ها؟ نعم 18 20 27 54 58 69 89، وهذا ترتيبهم، آخرهم الإمام الكسائي حمزة بن علي بن حمزة الكسائي. طبعا منهم إمامان في اللغة، ليس كذلك؟ أبو عمرو بن علاء والإمام الكسائي. أبو عمرو بن علاء كان آية من آيات الله في اللغة. يقول هنا: ولم يكن في الوحي حشو يقع، يقال الحشوية والحشوية، الحشوية والحشوية. إذا قلت الحشوية فنسبة للحشى للحشى وهو أطراف الشيء وجوانبه، وإذا قلت الحشوية فالكلام الحشو الذي لا معنى له. وهذه اللفظة مما اشتهرت في كتب أهل البدع ويرمون بها أهل السنة، كما قال الإمام أحمد: اصطنعوا ألفاظا ورموا بها أهل السنة. وهذه اللفظة الحشوية كما قال بعض أهل العلم من علامات الزنادقة أنهم يرمون أهل السنة بالحشوية حتى يبعد الناس عن الأثر، حتى يبعد الناس عن الأثر. وذكر ابن تيمية رحمه الله في عدة مواضع من كتبه في كتابه تلبيس اللي طبع أخيرا، تلبيس الردع الرازي، ذكر أنه من أول من أطلق هذه اللفظة رئيس المعتزلة عمرو بن عبيد الثقفي في ثقيف كذاب ومبير، هذا هو الكذاب، والمبير الحجاج كما قالت أسماء: أما كذاب وأما المبير فلا يخاله إلا أنت. المقصود أن الحشوية يقول ماسى ابن عمر، معلوم أنه متزوج لأخت عمرو بن عبيد وهي صفية، وكان يأخذ عطايا سبحان الله، يرسله عطايا يقبلها ويقوم أنا أعطاني شيء أنا أخذته. المقصود أن عمرو بن عبيد هذا خالف ابن عمر فقال ابن عمر حشوي. نعم أنا قلت عمرو بن عبيد المختار بن أبي عبيد. أحسنتم نبهوني الإنسان يذهب بهم. المختار بن أبي عبيد فقال ابن عمر حشوي لأنه ما وافق على ما يريد. قال ابن تيمية هؤلاء هذا المعتزلي من أئمة هو أول ما أطلق هذه اللفظة. وقيل كذلك ورد إطلاقه في كلام الحسن البصري يقول أنه في جماعة من الذين لم يعني يتأصل فيهم العلم جالسوا بعض اليهود والنصارى الذين أسلموا وأرادوا أن يتعلموا منهم ما يستعون به على فهم معاني القرآن فحصل عندهم جهل فجلسوا عند الإمام الحسن البصري في حلقته وكانوا أمامه في حلقته. هو عمرو بن عبيد صاحب واصل عمرو بن عبيد. أنا قلت ماذا؟ المختار صحيح أنه ادعى النبوة وأخذ ابن عمر أخته صفية. إيش المختار الثقفي أخته صفية. نعم صحيح أنه عند ابن عمر. وعمر بن عبيد هو صاحب الحسن البصري. أنت موهمتوني وأنا لست بواحد. واصل بن عطاء غزال وعمر بن سبحان الله. نعم أحسنت صاحب ابن عمر ليس المختار. صاحب عمر المختار بن ابي عبيد بس انا اقصد انا ما واهمت عمرو بن عبيد. نعم احسنت ولكن سبحان الله التقليد دائم شر. هو عمرو بن عبيد المختار بن ابي عبيد هو الذي تزوج ابن عمر بن اخته صفية. هو عمرو بن عبيد المعتدل. احسنت. ابن عمر قال الذي قال عن ابن عمر حشوي من عمرو بن عبيد. واضح عمرو بن عبيد بس احنا ذهب الذين المختار. طيب فقال اجعلهم في حشى الحلقة. من هذا؟ حسن البصري. اجعلهم في حشى الحلقة يقال انهم يعني في مسألة بسيطة طرحوها ولكن السلف عندهم حساسية في الامور هذه تناقشوا وطرحوا مسألة السقط. والسقط مولود بلا كمال ونال قدح ومن الرمال منقطع وهو بكل حال في سينة تثليث باعتقابه. السقط مثلث السين كما قال مالك مثلث هو الذي يولد قبل الكمال. فطرحوا هذه المسألة فكرهها الحسن البصري وقال يفسدون عقول الطلاب يجعلون في حشى الحلقة فسموا الحشوية. إذا قلت الحشوية بالنسبة إلى حشى الحلقة وإذا قلت الحشوية فالذي اللفظ المحشو الذي ليس له الحشو الذي ليس له معنى نعم في تسكين السين وفي فتحها. فهنا أيهم الذي عندنا الآن؟ يقول ابن تيمية حتى ثم نرجع للبيت يقول هذه اللفظة لا تعرف بمقالة ينتسب إليها رجل فيقال له أتباع كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والماتريدية يعني ما هي طائفة معينة ولا هي مقولة ينتسب إليها شخص. واضح؟ يقول إنما هم يطلقون الحشوي على شيئين على عامة الناس عامة الخلق والحشوية من العلماء الذين يتبعون الأثر. واضح؟ فالتي يعني تختص بالعلماء ما هي؟ الثانية عامة الناس جمهور الأمة يسمون باعتبار عامة الناس. أما إذا قيل الحشوية الثاني القسم الثاني من العلماء هم المقصودون عندهم وهم أهل الأثر. حتى بعضهم قال هؤلاء ليس عندهم إلا قال الله وقال رسوله ليس عندهم مقدمات منطقية ولا عقلية. فهنا هل في القرآن حشو يعني لا معنى له؟ قال وليس في الوحي حشو يقع يعني ليس في القرآن ما ليس له معنى. يقول ابن تيمية كلام جميل يقول ولو كان في القرآن ما ليس له معنى لم يكن هدى وبيانا. فإن الله سبحانه تبارك وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. فهذا إلغاء البيان الذي من الله على العباد به في كتابه. هؤلاء هم يقول ليس في القرآن حشو. ولكن نقول الحافظ ابن جرير شيخ المفسرين يقول ينبغي للشخص الذي يفسر كتاب الله أن يفسره بالألفاظ القريبة لا يفسر بالألفاظ البعيدة ولو كانت محتملة. حسبك كلمة من شيخ المفسرين وأذكره ذكرها عند قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. قال بردا أي هواء باردا، وقيل نوما يعني لا ينامون. قال نعم النوم يحصل به طمأنينة وإبراد للعطش، ولكن يفسر القرآن بما هو أقرب وهو الهواء البارد. ولذلك اختلافات الموجودة أحيانا في عند السلف ينظر فيها، مثل ما قالوا كذلك في قوله تعالى وثيابك فطهر، قيل ثيابك فطهر أي نفسك، تسلي ثيابي من ثيابك تنسلي نفسي من نفسك، هذا موجود رواه القيس عربي. وقيل ثيابك أي عملك، وهذا الذي اختاره الإمام محمد الوهاب في الأصول الثلاثة الذي قرأ الأصول الثلاثة ذكر هذا فيها. ابن جرير شيخ المفسرين ذهب إلى الظاهر، ما هو الظاهر؟ الثياب طهرها من النجسات. وعند التأمل قول محمد الوهاب أقوى، واضح؟ لأن قوى الرجزة والرجزة فهجر. وفي شيء آخر وهو أنه ثيابك فطهر، هذا حكم عقائدي ولا حكم فرعي؟ والسورة مكية، سورة مكية، ما في أحكام قليلة جدا اللي كانت شرعة في ذاك الوقت، خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كمل صلاته وقد ألقي عليه السلام. فقال محمد الوهاب قوي أن ثيابك فطهر أي عملك. إذن هنا قال وليس في الوحدة وما به، هذا الآن انتهينا من الجزئية هذه. يقول وما به الواو عاطفة، وما معطوفة على حشو، يعني وليس فيه كذلك وما به شيء يعنى بلدي، يعني ليس في كتاب الله شيء يعنى به غير ظاهره، بل ما في القرآن هو المتبادل للظاهر. فمثلا المرجئة قال كل آيات الوعيد لا يعنى بها ظاهرها، ما الذي جر لهذا؟ العقيدة، آيات الوعيد كلها يقول لا يراد بها ظاهرها، لأن عندهم المعصية لا تؤثر على العمل، إذن أي آية فيها وعيد لا يراد بها ظاهرها، لأنهم لا يرون إلحاق الوعيد بالمعاصي، هذا خروج عن ظاهر النص. مثلا بعض المفسرين فسر قوله تعالى والفجر، فسر بمحمد الذي انفجرت منه معاني الإيمان، ورد هذا القاضي يذكره الشفاء القاضي عياض، وقال المنقول عن علي بن أبي طالب أنه الصبح فجر بدليل والصبح إذا تنفس، والفجر وذلك قال والليل إذا يسر، فذكر أول الوقت أول الصلوات وآخر الصلوات فاشتمل جميع اليوم. فلماذا نذهب نقول الفجر أي محمد الذي تفجرت به معاني الإيمان؟ هذا خروج عن ظاهر النص. وهكذا فقال وما به يعنى بلا دليل، يعنى أي يعني يراد، غير نائب فاعل، يعني لا ليس في القرآن ما يعنى به غير ظاهره إلا بدليل، هذا تركيب البيت. وما به يعنى بلا دليل غير، لا يراد في القرآن غير ظاهره إلا بدليل، ظن واضح لا. ثم قال والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. النقل مبتدأ، بالمنضم الباء سببية، الباء سببية، قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. يقول وهذا أحسن في نظمه وأحسن في اختيار هذا القول، وهو هل يفيد القطع مجرد النقل؟ قال نعم إذا انضم إليه شيء، وهذا هو الحق، يعني مجرد النقل من دون أشياء أخرى يلاحظ فيها كما سيأتينا إن شاء الله في أبيات قريبة. الرازي وأتباعه قالوا لا ما يفيد النقل، لأنه يحتمل التقديم التأخير وما أشياء ستأتي إن شاء الله لها كلام طويل. وهذه من الأشياء التي رد عليها علي شيخ الإسلام في هذا الكتاب العظيم، وهو الرد على الرازي نقض التأسيس، من الأشياء التي أسسوا أشياء كثيرة ستأتينا إن شاء الله، هذه نظمها عندنا في المراقي هنا. يقولون لا تفيد القاتل لأنها محتملة لهذه الأشياء، لا بد أن نزيل عنها هذه الأشياء ثم يقول تفيد القطع. وهنا يقول والنقل بالمنضم يعني أنه يفيد القطع إذا انضم إليه شيء. وابن تيمية رحمه الله يقول وهذا هو الموجود في مصنفات الأصوليين من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، أنه إذا انضم إلى النقل شيء يحكم بأنه مقطوع الثبوت، يعني يقول يفيد العلم، يفيد العلم. وقال إنما خالف في هذا، خالف في هذا الباقلاني وأتباعه ممن قلده، أبو حامد الغزالي وأبو المعالي الجويني وجماعة من أهل العلم. قال وأما أبو حامد الإسفرايني، في أبو حامد الإسفرايني وفي أبو إسحاق الإسفرايني، أبو حامد أرفع منه علما واعتقادا، حتى أذكر شيخ الإسلام في دار التعارض. ويقال أنه لم يأتي شافعي إلى وقتنا هنا كأبي حامد الإسفرايني، حتى قال بعضهم إنه ارتفع على الشافعي، قال شيخ الإسلام أما ارتفع على الشافعي فهذه لا. صاحب الدرة المرضية، صاحب الدرة المرضية لا أبو حامد الإسفرايني ما أذكر له كتاب الإسفرايني، ما أذكر لا. أبو حامد الأسفرين هذا من أئمة الشافعي، وكان أبو حامد الأسفرين يخاف منه أبو إسحاق، وكان إذا ذهب صلاة الجمعة يلبس نقاب ويأتي إليه ويتكلم عليه في حلقته ويقول أنت أفسدت الناس، هذا أبو حامد الأسفرين. المقصود أنه يقول هذا الذي عليه، وكذلك عبد الوهاب المالكي ليس من أتباع هؤلاء، ممن يرى أنه القطع إذا انضم إلى النقل شيء، وقال هو قول أبو يعلى وأبو الخطاب، هؤلاء من حنابلة. إذن هنا قال والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع، والعكس له بعيد، يعني عكس هذا القول بعيد ولا تلتفت إليه، الذي يقول أنه لا يفيد القطع، هذا هو الموجود في هذه الأبيات. النقل النص، طيب النص، نص القرآن، إيه النص، يعني يقول إذا أتاك نص فيفيدك القطع، فإذا انضم إليه لا لا أترك نحن نريد النص النبوي، يعني النص متواتر، لا نحن نريد النص النبوي.